الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ففي هذا الحديث رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب على الرجال، وهذا أمر معلوم، وهذا الرجل لم يكن جاهلا بالحكم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنكر نزع هذا الخاتم من يد هذا الصحابي وطرحه بدون سابق نصيحة وإنذار. لماذا؟ تأملوا هنا، اشتد أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل معه بشيء من الشدة والغلظة، لأن هذا منكر يعلنه هذا الرجل قد تهاون به، وهو أمر معلوم. لو كان جاهلا لما تعامل معه بهذه الطريقة. ثم أنكر وحذر فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فالذي يلبس الذهب من الرجال كأنه يلبس نارا يطوق به رقبته أو إصبعه أو يده. قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فالمسلم يحذر من التهاون في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الذنب إذا جاء فيه وعيد خاص بالنار فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر. فلا يجوز لبس الذهب للرجال. المقصود بالذهب طبعا الذهب المعروف، أما ما يسمى مثلا بالذهب الأبيض بلاتين مثلا فهي مادة أخرى لا علاقة لها بالذهب، هذا جائز. أو أن يلبس خاتم فضة هذا جائز. أما أن يلبس خاتما من ذهب أو سلسلة من ذهب فهذا لا يجوز، هذا منكر. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، يعني يبيعه مثلا أو يعطيه نساءه. فقال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على صدق الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم وفي توبتهم لله تعالى، وكأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم لما طرحه على الأرض وما قال له لكن لا بأس أن تنتفع به، فهم أن هذه عقوبة من باب أنه يكره هذا المنكر ولا يرجع إليه أبدا، فكأنه تعزير بإتلاف هذا الخاتم وأن لا يستعمله ولا ينتفع به. وهذا أسلوب جميل يربي به المسلم نفسه. إذا وقعت في معصية بسبب شيء ما، أو تركت واجبا بسبب أمر ما من أمور الدنيا، فيجوز المسلم أن يتخلص من هذا الأمر ولو أتلفه، حتى يربي نفسه على أنه لا يرجع إلى هذا المنكر بسبب هذا الأمر الذي وقع بسببه في المنكر. يعني مثلا إنسان فاتته صلاة الجماعة لأنه كان يشاهد المباراة، ف حرم على نفسه النظر إلى المباريات، خلاص إذا كانت المباراة سببا في تضيع صلاتي لا خير فيها، فيتلفها معنويا حتى لو أفسد الجهاز الذي رأى به المباراة وقال خلاص أنا ما أريد. إذا كانت الدنيا شؤما علي، كانت هذه المباحات شؤما علي في صلاتي في عبادتي، أتلفها ولا أبالي، لا بأس، فهذا جائز إذا كان هذا لأجل تربية النفس وفطامها عن المعصية. طبعا يشبه هذا قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة صاد على تفسير جماهير العلماء، قال الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. عرض على سليمان خيوله، خيول كثيرة، وكان هذا وقت العصر، وكان يحب الخيل لأنها آلة في الجهاد في سبيل الله، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني انشغل بالنظر إليها وحتى توارت الشمس بالحجاب وفاتته صلاة العصر، فقال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني نحرها وجعلها طعاما للفقراء، لكن حتى يفطم نفسه عنها إذا كان سببا في صرفه عن صلاة العصر. وهكذا هذا الصحابي ترك الخاتم من ذهب وله قيمة، لكن تركه لله. وهكذا المسلم إذا صدك شيء عن الصلاة أو عن الواجبات أو جعلك تقع في شيء من المحرمات، فأترك هذا الأمر لله تعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم تأمل يعني في اختلاف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اشتد أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصة الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في ناحية المسجد، فقام الصحابة ليزجروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تعامل بشدة مع هذا الأعرابي. لماذا؟ لأنه جاهل، وهذه من عادة الأعراب، ونهيه عن هذا سيؤدي إلى تلويث المسجد، فتركه. فهكذا المسلم يتعامل في إنكار المنكر بحكمة وبما تقتضيه المصلحة في الإنكار. قال عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائدة بن عمرو رضي الله عنه، وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهو صحابي جليل رضي الله عنه، عائذ بن عمرو رضي الله عنه، أنه دخل على عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد هو أمير الكوفة في زمن يزيد بن معاوية، وكان عنده شيء من الظلم، وأرسله يزيد لينظر في أمر الحسين عندما قدم العراق ليبايعه الناس، وما أمره أبدا بالاعتداء على الحسين رضي الله عنه، لكن عبيد الله بن زياد أرسل بعض قواده إلى بعض قادة يعني الجيش إلى الحسين، وحصل القتال، وجيء برأس الحسين رضي الله عنه إلى عبيد الله بن زياد، فجعل يدخل عودا في منخر الحسين وفمه وهكذا، ولم يعظم قدر الحسين ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وحفيده. فلما مات عبيد الله بن زياد جاءت حية ودخلت في منخريه، هذا مما يذكر في ترجمته، فدخل هذا الصحابي عائض بن عمرو على عبيد الله بن زياد فقال عائض صحابي جليل وكبير في السن دخل على هذا الأمير فقال أي بني هكذا يخاطب الأمير برفق ولين وكأنه ابنه قال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة إن شر الرعاء شر الأمراء والحكام الحطمة الحطمة يعني الذين يتعاملون بعنف وشدة مع شعبهم مع رعيتهم فيقال الحطمة هو العنيف في رعاية الإبل في سوقها يلقي بعضها على بعض فهذا مثل يضرب للراعي السوء الذي لا يرفق بالرعية فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم وهذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنه لما أراد أن ينصح الحاكم ما ذهب أمام الناس وقال أميرنا ظالم أميرنا ضيق علينا وشدد علينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة أبدا ما أثار الناس على حاكمهم لأنه يعلم أن هذا ليس بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح وما يأتي بخير وإنما ذهب عنده في قصره في بيته وكلمه وجها لوجه هنا تأتي الشجاعة المحمودة والنصيحة المطلوبة وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ما قال من وراء ظهره أو على المنبر قال عنده عند سلطان جائر هذا سلطان جائر دخل عليه الصحابي ونصحه عنده بكلمة حق وإذا بعبيد الله بن زياد يقول له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والنخالة تعرفون يعني قشور الدقيق يعني أنت مالك قيمة أصلا في الصحابة أنت من غير معروف أنت من نخالة الصحابة فغضب عبيد الله بن زياد لله غضب عائذ بن عمرو لله وقال له وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رواه مسلم قال وهل كانت لهم نخالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم رجل فيه عيب وإن كانوا بشر وإن كانوا بشرا عليهم الصلاة والسلام لكن الله تعالى شهد لهم برضوانه وبجنته وكلا وعد الله الحسنى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأثنى عليهم الله تعالى في القرآن كثيرا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فلا يجوز أن يوصف الصحابة هكذا بوصف عام أن فيهم نخالة أو فيهم كذا فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم فكيف بمن يشتم الصحابة ويسبهم هذا على خطر عظيم يخشى من انسلاخه من دين الإسلام فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم يقصد من أمثاله هو فشاهدون أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا ينصحون وكان إذا احتاج المقام إلى شدة ينصح بشدة ولا يبالي ويمكن أن يكون هذا الكلام سببا في قتله لكن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فقام بالأسلوب الشرعي واشتد في النصيحة لأن المقام اقتضى ذلك مع ظهور ظلم هذا الأمير لكن تأمل في الوقت نفسه ما أثار الناس عليه وما ترتب على إنكار المنكر هنا مفسدة وإنما يريد الإصلاح بقدر ما يستطيع أحيانا الشدة تكون نافعة وتكون أنسب من الرفق واللين. الأصل نعم هو الرفق واللين، حتى قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام عندما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي البداية لان له في القول، قال: أي بني، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إياك أن تكون منهم. لكن لما أجابه بإجابة لا تليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه. فإذن هكذا يعني الإنكار المنكر كما عرفنا في هذه الأمثلة يعني في الأحاديث الأصل فيه الرفق، لكن أحيانا ممكن أن يستعمل المسلم شيئا من الشدة إذا رأى أن الشدة هنا أنفع وأصلح، كما يتكرر مثلا خطأ من يعني من تنكر عليه وهو تحت يدك في قبضتك، فممكن تشتد معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها، يعني على الصلاة، وهم أبناء عشر مثلا. فهكذا وهكذا، وإن كان الأصل في الإنكار الرفق والرحمة واللين. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن عبادته وطاعته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.